واقف وانا منكسر وعداي تطعم ظهر والقلب يتحمل كل غصن شايل ثمر معتاد رمي الحجر اضحك ولا ازعل واقف وانا منكسر وعداي تطعم ظهر والقلب يتحمل كل غصن شايل ثمار معتاد رمي الحجر اضحك ولا ازعل واقف وانا منكسر وعداي تطعم ظهر والقلب يتحمل كل غصن شايل ثمار معتاد رمي الحجر اضحك ولا ازعل يا حب عشتك عمر يا حب بي الصغر يا عشق فيني كبار العمر بك يكمل يا حب عشتك عمر يا حب بيم الصغر يا عشق فيني كبار العمر بك يكمل همني لي جرى عنهم ولا حد درى اسمع ولا اسال العين تنظر ترى عدويا مفترى متى متى ما همني لي جرى عنهم ولا حد درى اسمع ولا اسال العين تنظر ترى عدويا مفترى متى متى يخجل عايش وجوي لاني انا في الامام واللي وراي زعل عايش وجوي تمام ما التفت للكلام لاني انا في الامام واللي ورا واللي ورا يزعل كل غصن شايل ثمار معتاد رمي الحجر اضحك ولا ازعل اضحك ودومي سعي وعصابي مثل الحدي ورده وما ببال ناسي كل اللي جرى هم نسيته وسرى في الحب ما انذل اضحك ودومي سعيد وعصابي مثل الحديد ورده وما ببال ناسي هم نسيت وسرى الحب ما انبل يا حب عشتك عمر يا حب بيم الصغر يا حب فيني كبار العمر بك يكمل يا حب عشتك عمر يا حب بيم الصغر يا عشق فيني